ساب كل حاجه وعايز ينزل بالايه بالاذن. هذا عمرنا ما شفناه ولا هنشوف. ده بقى اللي اسمه ني بريزنتيشن، ده فيري رير. يعني ده قال لك الحاجه اللي ما بتتشافش ايه هو النينه اللي جاي بشوفه بقى نازل برجل واحده كده او رجلين الاثنين. يعني اول حاجه عدت من السيرفكس مين؟ فوت. فيسموا النوع الاخير فوتلينج، وده هنشوفه ليه قيصري كده. لما يجي لي السؤال ده طبعا مش هكتب دول وامشي، يعني مش هقول كومبليت وان كومبليت فرانك وني وفوتلينج، لا هعمل مقارنه في الحصه اللي جايه بين مين ومين؟ الكومبليت والفرانك. في مقارنه مهمه قوي في الاخر هتلاقي لازم اكمل بيها السؤال. ايه الفرق بين المربع ده والفرق بين اللي حاطط رجليه جنب راسه اللي اسمه ايه؟ فرانك. كده انا خلصت الانواع. السؤال اللي بعده البوزيشن، سهل تبع للسكين. فكده ما قلنا الدينومينيتور بتاع البريتش مين؟ سيكرام. يبقى بنكتب الدينومينيتور اللي حسه من تحت اعرف الباك هو مين؟ سيكرام. طيب الفيرست بوزيشن قلنا لازم ظهره قدامه شمال، في الكلام ده؟ يعني الفيرست بوزيشن ليفت سيكرو انتيريو، يبقى الفيرست بوزيشن ليفت سيكرو انتيريو. عشان الباك قدامه شمال لازم السيكرام من تحت حسه قدامه ايه؟ وشمال. طب ليه السيكرو انتيريور اكتر من البوستيريور؟ انت بتقول علشان الام ايه؟ كونفكس، بتلبس في ايه؟ الكونكافيتي بتاعت البيبي. فعشان كده السيكرو ايه؟ انتيريور. يعني السؤال اللي بعده which is more common نكتب انتيريور. ليه؟ as the fetal concavity fits in the maternal convex. as the fetal concavity fits in the maternal convexity. طيب ليه المستقبل؟ etiology of breech presentation. ايه اسباب breech presentation؟ احنا عندنا الاتيولوجي بتاع الاوبسيكت بوستيريو براجع عشان اعرف الكومن. ايه قلنا الكومن كوز الاوبسيكت بوستيريو ايه؟ abnormal shape of the pelvis. كان نسبته كام في المية؟ 85. كان في نوعين من الفلس مش عارف فين ولا لا اللي بيعملوا اوبسيكت بوستيريو، انتروبويد ومين؟ واندرويد. هناك اهم سبب شكل الفوز، هنا بقى لا، اهم سبب بريماتيوريتي. لو حرف الفيل اللي عندك ده الكومن، هقول لك ليه. يعني اما بيتولد قبل ميعاده دايما ينزل بريتش، ليه بقى؟ حتى في سؤال بعديه على طول هفتكره في الانس، يعني يقول لك هو الانسنس اوف بريتش كام؟ احنا فاكرين 3.5. عارف لما يبقى بريماتيور الانسنس 35%، يعني بتضرب في 10. يعني ده معناه حقيقي ان الكومن سكوز مين؟ بريماتيور. هقول لك ليه بقى. طلعنا ان كلنا قاعدين كده، كلنا كان السنتر اوف جرافيتي ناحيه مين؟ سكر. فكلنا كنا قاعدين بالوضع ده، اسال حاجه سكر. اما نيجي نقرب على اخر شهرين في الحمل يبتدي راسنا تسال شويه، يعني السنتر اوف جرافيتي يجي ناحيه الراس. شوف البيبي هيعمل ايه، هوريكم هنا الاول عشان يلف ما بيلفش بطوله كامل. امال ايه بقى؟ لازم يثني ظهره كده، شايفين؟ عشان اوضه قصيره. عمل لاترال فليكشن في ايه؟ في السباين. ويعدل بسيط ويثني ويعدل، ده شرط عشان يلف جوه. اللفه دي اللي ربنا بيعملها اسمها ايه؟ سبونتينيوس. ربنا اللي عملها مش انا. سبونتينيوس كيفاليك فيرجن، يعني اخر شهرين في الحمل بيبي بيقلب 180 درجه عشان السنتر اوف جرافيتي بيجي ناحيه مين؟ الراس. فراح قال لك طب افرض ولدته قبل ما ربنا يقلبه بريماتشور، يبقى لازم ينزل بريش. طبعا ده الكومن، كل البيبيهات البريماتشور معظمهم نازلين بريتش. ليه؟ لان لسه السنتر اوف جرافيتي ما جاش ناحيه الراس. نكتب بقى ليه بريماتشورتي بيفور كونتينيوس كيفاليك فيرجن. واحنا فهمنا يعني ايه كلمه سبونتينيوس كيفاليك فيرجن. ربنا بيرين في الاخر السنتر اوف جرافيتي يجي ناحيه مين؟ الراس. فيبتدي البيبي يلف على قدام ويتولد ايه؟ كيفاليك. انا ولدته قبل لسه ما عملش سبونتينيوس فالجر. تعالوا ثاني كده هايدرو كيبلر، يبقى اكتب لي هنا هايدرو كيبلر. ايه الهايدرو كيبلر ده؟ لخطوط الاطفال بيبي راسه كبيره جدا وفيها ميه، بيبي راسه كبيره جدا وفيها ميه. بيبي راسه كبيره وفيها ميه، نعم. هو الاسبونتينيوس كفاليك فيرجن ما بيحصل في كل البيبيهات. طب خلي بقى كل البيبيهات تولد قبل الميعاد اكثر. تعالوا على الهايدرو كيبلر. طلع ان اليوترس افكرك فايري فورم، يعني عامل زي الكوميترا. الحته الفوقانيه واسعه الحته التحتانيه ديت، حط الكبير في الكبير والصغير في الصغير. البيبي ده راسه اكبر من البطن، يبقى حطه ازاي؟ راسه فوق اهي والبطن تحت، ينزل بريتش. يعني هاد بالك ليه بينزل بريتش في كلمه؟ ها ادابتيشن. فاكرين كلمه ادابتيشن يعني ايه؟ يعني التكيف. البيبي بيتكيف على الاوضه اللي قاعد فيها. جزء الفوقاني كبير وهو راسه كبيره فبيقعد فوق راسه. طب والبطن الصغيره فبتبقى تحت، فينزل ايه؟ بريتش. اخر سبب زياده عن السكين بريتش واكستندد ليج. اقول لكم ليه؟ البيبي اللي حاطط رجليه جنب راسه ده اللي اسمه الثاني ايه؟ فرانك. ليه البيبي ده عمره ما هيقل؟ انا قلت الشرط اللي كان مركز، البيبي ده عشان ايه اللي بيعمل ايه؟ ينتهي ظهر صح؟ ويعدل بطين، ينتهي ظهر ويعدل بطين. لما تبقى رجليه جنب راسه بالشكل ده كده، شايفين؟ كل لما يجي يثني رجليه ترجعه، كل لما يجي يثني رجليه ترجعه. يعني رجلين اكس ال سبلنت. يعني ايه كلمه سبلنت؟ دعامه. كل لما يجي يثني ظهره كده رجليه ترجعه. يبقى ليه البريتش والاكستندد ليجز ما بيلفش؟ الاجابه عشان ليجز اكس ال سبلنت. سبلنت يعني ايه؟ دعامه. تمنع اللاترال فليكشن اوف ذا سباين. هو نفسه يعدي يروح رجليه مرجعاه. يبقى ليه؟ علشان الليجز اكس از سلنت ها بريفنت لاترال فليكشن اوف ذا سباين. اراجع. ذا كومن سكولز از بريماتشور. ذا سكند كومن از هايدروكيفلس. اخر سبب زياده بريتش ويز اكستندد ليج. احنا قلنا لو كتبت بصير ما انساش تاني ها ذا كومن از ابنورمال شيب اوف ذا فيلم. في حد فكر بقى من الاسباب بتاعت الجنرال سكيم ما تنفعش في بريتش؟ تيجي في الانترفيو قلنا كل الاسباب تنفع ما عدا واحد. سيبك من كويل، لا حاجه تنفع في كله ما عدا واحد. كونتراكتد فلس، يعني بكتب هنا في الايتيولوجي اكسبت كونتراكتد. يعني اذا جات لك في الانترفيو عمر الكونتراكتد فلس ما بيعمل بريتش بريزنتيشن. تتحفظ دي تيجي كتير. يبقى اوعى حد يقول لي الكونتراكتد فلس بتعمل بريتش بريزنتيشن. تعالوا على الميكانيزم بقى. ميكانيزم اوف ليبر. ازاي العيانه دي بتمرض؟ اسهل الميكانيزم ده. ماشي طبعا القانون اللي احنا خدناه بتاع السكيم، بس بعد ما ايه؟ اشوف بس بينزل بايه الاول؟ طبعا البيبي هينزل اول حاجه هتعدي مين؟ البطن. بعد البطن مين؟ الشولدر. بعد الشولدر مين؟ الراس. يعني عندي ثلاث حتت رايحه تنزل. بطن ثم شولدر ثم راس. سؤال بقى، الدايمتر بتاع البيبي البطن اللي هيعدي كام؟ ده اسمه باي تروكانتريك. اكتب 10 سم. يبقى جنب باي تروكانتريك مكتوب عندك يساوي 10 في بين الجريتا تروكانتريك على الرجلين كده. يعني الدايمتر ده اسمه ايه؟ باي تروكانتريك وطوله 10 سم. طيب ده جاي من اكروميوم، ده للاكروميوم ده من هنا بتاع الشولدر اسمه بيت اكروميوم. اكتب 12 سم. يبقى البيت اكروميوم 12 سم. بعد كده بقى نشوف هيتولد ازاي بقى. احنا قلنا القانون اللي فاكره بيعيده معايا هو تاتش فيرست، اللي هيلمس الفلد فلور الاول. ها روتين ثم اذا لمس قدام، ثلاث اكمان اذا لمس ورا. تو بي هنج يز بيلو ذا سيمبل تيوبس تو ديليفر ذا اذر بارت ذن تو بي ديليفر. يعني اللي هيلف هو اللي هيلمس تحت السيمبل تيوب، يولد الجزء الثاني وبعد كده هو ايه؟ يتولد. عايزها مرتين وركز معاها مكتوبه في الكتاب، مش لازم تكتبها ورايا. انتوا اللي هتعملوها اذا كنتوا حافظين القانون اللي خدناه في السكين. البيبي هينزل كده. الدايمتر ده قلنا كام؟ 10. هينزل في الاوبليك ده وليكن. هينزل انهي بطن بيوصل الاول؟ ناحيتكم انتيرور وناحيتي ايه؟ بوستيرور. الانتيرور ناحيه سيمفيزيس هو اللي دايما يوصل الاول. اشمعنى؟ عشان اللي بيتر من قدام عاليه، شايفين ايدي؟ سيمفيزيس قصيره فاللي بيتر من قدام ايه؟ اعلى. يقول لك ان الانتيريور باتوك ريتشز الفالفيك فلور فيرست، مكتوبه والله في الكتاب. خلاص؟ بعد كده هتلف كام لقدام دي؟ ثم تو بي هنجد بلو ذا سيمبسز بيوبس، هتلف الانتيريور تو ديليفر ذا ايه؟ بوستيريور باتوك، اهو اتولد البوستيريور باتوك، ذن تو بي ديليفر، كده مين اتولد؟ الباتوك. تعالى على الشولدر. الشولدر اهو بيدخل في نفس الاوبليك، ما الباتوك اتولد خلاص. بكام بقى ده؟ 12 في نفس الاوبليك. الانتيريور شولدر يوصل الاول عشان اللي بيتر من قدام ايه؟ عالي. هيلف الشولدر اللي قدام كام؟ ثم يولد انهي شولدر؟ اهو بوستيريور ذن انتيريور. قانون. طيب الراس بقى عشان اذا قريتها هتسالني عليها المره الجايه. الراس بتدخل في الاوبوزيت اوف ليه؟ ادي الشولدر دخل كده صح، الراس بتدخل كده. انت الشولدر بتاعتك ايه؟ راسك العكس ولا لا؟ يعني انا دخلت نصرت في الاوبليك ده، يبقى راسك هتدخل في الاوبليك التاني بطول كده. فالراس دخلت في الاوبوزيت اوف ليه. الاوكس بتريتشز الفالفيك كروسر روتيت انتيرولي ايه اوبوزيت وبيهنجز بلو ذا تمبس بلوبس تو ديليفر ذا هيب. كلمتين بقى مكتوبين عندك ان ولا باي فليكشن تفرق. عارف اذا قلت ان بتاعتي اذا قلت باي اشتبك على السؤال كله. يعني ده السؤال ده جه قبل كده كان جاي لونج الحته اللي عندك دي ليه؟ عشان اللي يكتب ان تعدي، اللي يكتب باي راح الامتحان. ايه الفرق بين ان وباي بقى؟ ركز معايا. انا لما تبقى راسي عامله كده وبتولد كده يعني عملت الحركه دي اتولدت، يبقى دي اسمها باي فليكشن. باي موفمنت اسمها ايه؟ فليكشن. طب لما تبقى راسي اوريدي فليكسد، بتبقى راسي عامله كده اوريدي ايه؟ فليكس. وانا بتولد في الوضع ده يبقى ده اسمه ايه؟ ان فليكشن. طلع ان الريتش يوم ما تبقى راسه عامله كده حلها، اذا ولدت البطن تقطع له ركبه. يعني ده انا شفت في السونار راس عامله كده قيصري، انا بتكلم نورمال يبقى لازم تبقى ايه؟ فليكس. يتعلق على السيرفس زي دي بيوم، فلازم راسه تبقى فليكس. يبقى تتولد بقى ان ولا بارد؟ نورمال ان فليكشن. هو حد يكتب لي باي يعني اشتغل على باي الحته دي بيمسكوها في الامتحان يقول لك كل الميكانيزم كده تقعد تمشي تمشي لو الثاني يسمع كلمه. اول ما تقول له باي فليكشن على الراس، راس البيبي اوريدي ايه؟ فليكشن. وبتتولد في الوضع ده بتتولد ايه؟ ان فليكشن. نعيده مع بعض ثاني الميكانيزم نشوف كده. ادي الفالفس وادي البيبي اهو بالشكل ده كده. بيقول لك ان البيبي بيدخل اللي هو البطن بتاعته في الاوبليك دايمتر ده، وليكن الانتيريور باتوك ريتشز الفالفيك فلور فيرست لوكيت انتيريور ايت اوف اسيرت تو بي هنجز بلو ذا سنتس فيورس تو ديليفر ذا بوستيريور باتوك اهو ذن تو بي ديليفر. طيب شولدر بتدخل في نفس الاوبليك، انهي شولدر يوصل الاول؟ الانتيريور يوروتيت كام؟ ثم تو بي هنجز بلو سنتس فيورس تو ديليفر ذا بوستيريور شولدر ذن تو بي ديليفر. الراس بتدخل في انهي اوبليك؟ الاوبليك. الاوبس بيوصل الفالفيك فلور فيرست روتيت انتيريورلي ايت اوف سيركت تو بي هنجز بلو ذا سنتس فيورس تو ديليفر ذا هيد ان فليكشن نوت باي. يعني ايه ان؟ يعني فليكسد اتولد في الوضع ده. يعني ايه باي؟ كانت اكستند وعملت فليكشن. ليه؟ لازم عشان يتولد طبيعي لازم تكون الراس ايه؟ ان فليكشن. تبدا ان بي بقى في الصفحه دي ان ساكرو بوستيريور، دي معلومه زياده بقى. يا ساكرو انتيريور اللي انا بتكلم عليه ان ساكرو بوستيريور ده اوكس بتروتيت 3/8 اوف سيركل اكيد بتروح. يعني الباتوك هيعدي الشولدر هتعدي يجي الاوكس بتلمس ورا، قلنا علشان يلف يلف لقدام كام سم من ورا ثلاث اثنين. يبقى ان بي اذا جالك ان ساكرو بوستيريور الاوكس بتاع راس البيبي هيلف كام سم؟ ها ثلاث اثنين. ساكرو انتيريور لف سم، امال ساكرو بوستيريور لف كام سم؟ ثلاث اثنين. سؤال هتساله نفسك في البيت، تقول الشولدر طوله 12 صح؟ وبيعدي الكلام ال 12 ازاي؟ ساعتي اكتر من كده. حد يعرف الاجابه؟ الشولدر طوله 12 والاوبليك دايمتر طوله 12 بتاع الفلس، ازاي الشولدر ده هيعدي من الفلس؟ هو بينزل في واحد اول وبعدين بينزل في واحد، لا بينزلوا في الانجليزي بينزلوا مع بعض صح؟ انت دلوقتي اقول لك صغر الشولدر بتاعك قدام، انت بتعمل ايه؟ ايه اللي بوصله لست حسنات؟ يعني ده ممكن يقل او يكبر، ده مين؟ الراس. يعني ما تقلقش من الشولدر ده خالص. يعني الواحد اصل واحد سال الشولدر في الامتحان قال له يا ابني ازاي 12 يعدي 12؟ قال له اصح ايه؟ ما 12 يعدي ال 12 يعدي اه، بس لازم يعمل بيبي ايه؟ كده هتلاقي ممكن 10 ممكن 9 اذنه مفيش مشاكل ممكن يعدي. يبقى 12 يعدي ال 12 اه لانه متغير. تعالوا نقلب الصفحة دايجنوزيس. دايجنوزيس أو بريتش بريفنتيشن. Thank you. الدياجنوزز زي ما اتفقنا اما بيجي هتقسمه ايه وايه during pregnancy و during labor. اثناء الحمل هو اثناء الولاده بس باختلاف حاجه واحده حاجه كده بي دي. يعني اثناء الحمل بعمل abdominal examination وبعمل ultrasound. اما اثناء الولاده as during pregnancy بس بضيف كلمه ايه بي دي. نمسك بس سؤال الدكتوره ايناس هنا حلو قوي تقول لك اكسري لبيبي بريتش كان زمان بيعملوها يستفيدوا بيها دي فده نكتبه الاول ونخلص منه. يعني جنب الالترا ساوند في اكسري اتلبس تقول لك كده زمان لما كانوا بيعملوا اكسري كان ازاي بيولدوا قيصري. بص هما شكلين هتلاقي البيبي في الاكسري دي يعني كان زمان عندهمش صغار وكان ياخدوا صوره كده واحده ما تعملش حاجه الصوره ما فيهاش مشاكل يروح عاملين الصوره كده يلاقي البيبي عامل كده كده يبقى هيبي. تاني ازاي اتولد هنا طبيعي انا ده لقيته في الاكسري عامل كده اروح مالي ده على طول بيسموها ايه دي بيعد النجوم طار جيز ما جميله دي. يعني كان زمان يقول لك كده بيعد النجوم قيصري يبقى نكتب اول شكل طار جيز اللي هو بيعد النجوم حاجه انح بقى. نفترض لقيت الصوره بتاعته كده ده سوبر مان ده خلاص هتلاقي البيبي عامل كده وبص لا ايديه جنب راسه لا يمكن تنزل دي بيسموها ايه فلاينج اتيتيود. الشكل الثاني اسمه فلاينج اتيتيود. يعني اذا حد سالك في الامتحان وراح قال لك قول لي كان زمان بيعملوا اكسبريت بريت يشوفوا اشكال يعملوا قيصري على طول تقول له ايه ستار جيز او فلاينج اتيتيود. نرجع abdominal examination لأي مال presentation ثلاث عناوين inspection palpation auscultation. هل في percussion؟ قلنا تعمل percussion لا ده بيبي ده حمل خلاص inspection عبط. الحاجة الوحيدة اللي بصراحة زي الأستاذ الشيخ قلنا حاجة واحدة برضه البيتش الحاجة اللي صح بس اللي تبقى عنها ايه؟ رفيعة برضه خلاص تلاقي حتة الكورة دي اللي هي الراس ما هي فوق يا اما في الهايبوكوندريم ده اللي هو اليمين يا اما في الهايبوكوندريم. طب اشوفه عباره عن ايه بقى؟ الاقي لمب ايه لمب ده؟ الاقي ماس كده موجوده لا اما في اليمين لا اما في الشمال. عمر ما دي العضلات تقدر تضغط عليها وتدخلها. هي دايما هي اللي تشد على العضلات وتبقى فيري بين تبقى باينه. يعني انت لو بصت عليها كده الحته دي جنبك خلاص؟ باي انسبكشن. طالما لقيت لوكالايز لمب هنا يبقى ده اكيد ايه؟ راس. طب اذا لقيت لوكالايز لمب هنا الناحيه الثانيه في الهايبوكوندريم تبقى اكيد راس. يبقى اول معلومه في الانسبكشن هلاقي لوكالايز لام فين ان وان هايبوكوندر ان وان اهو ده صح. اللي جايه بقى الوهم بقى كنا قلناها الحصه اللي فاتت اذا كان البيبي مدينا ظهره لورا النيك بتاعته ها عامله ايه في البطن خاص بالعرض تبقى شفافه بقى خلاص. يعني انت تشوف كده خلاص خط فوق الامبلايكر في بريتش ده خط تحت الامبلايكر تبقى فيتنس الكلام وهمي بقى صراحه ما تتكلمش يعني حاجه تنزل. يعني هي الحاجه الوحيده اللي ممكن تشوفها اذا كانت رفيعه يقول لك كده شفافه هتشوف كره هنا او كره هنا. تعالوا للبالبيشن كنا قلنا البالبيشن عناوين محدده ايه بقى؟ فاندل ليفل واللي بعديها فاندل جريب اللي بعديها امبلايكر جريب بالفيلبيك جريب ده كان فلبي كريب بتتعمل؟ ايوه بتتعمل خلاص وايه؟ بين بول مفيش فايده. بعد اذنكم خدوا على السؤال ده لما يقول لك سكن فلبي كريب بتتعمل تقول ايه؟ اه بس حضرتك فين؟ خلاص مفيش حد يعمل ايه؟ هو كان بيعمل خلاص فانت عندك السكن فلبي كريب بتتعمل هتقول تقول ايه؟ اه بس بتوجع. تعالى للفرنه اللي انا بتكلم النهارده على المربع. المربع اللي هو مين؟ complete اهو ماليش دعوه انا بالثاني. المربع ده تفتكر يدخل الحوض بدري؟ المربع ده مش عايزين تقعدوا خلاص ده جنب اقعدوا خلاص هتسيبوا كرسي فاضي في ناس عايزه تقعد ما تبدلوا عادي عادي مش هاخد منك فلوس. ادي ادي البيبي بالشكل ده كده مربع، تفتكر هل هيدخل الحوض بدري؟ لا، فعشان كده الفندر ليه من ايه الحزب الجامعي طالما ما دخلش ليه الانجاز بتبان ايكوال الفيلد فكنا ما قلنا طالما الفيلد اتاخر في نزول الحوض اعرف ان الفندر ليفل قد الفيلد كاميرات طب ده دخل بدل الحصه الجايه اللي هو الفرانك بقى يبقى الفندر ليفل ايه اقل من فيديو يبقى حصته النهارده الكومبليت المربع الفندر ليفل ايكوال زي الاوكسيبتو بوستيريو بالظبط طيب الفندر جريب احس ايه دي فندس احس دي ايه راس يبقى اكتمز هيد طيب فيرست فيلبيك جريب احس ايه دي بط حد شاطر يقول لي الفرق بين بطك وهيد هدناها كان خمس فروقات يتطوع ونقول لي الخمسه كده هاي فرو لا مش حتى ثلاثه هم خمسه بالنسبه لي ده هو قال ان الراس سمول الباتوك لارج الراس ريجولار الباتوك ريجولار الراس هارد الباتوك سوفت واللي قلنا بعد كده دي تندر دي نوت تندر دي بالوتابل فدي سوفت دي نوت بالوتابل طيب تعالوا بعد كده البمبريك البيت والله اذا كان صقره انتيريور احس احس ايه ده بس طب اذا كان صقره بوستي راح احس مين لم يبقى تعال احس اللم البمبريك الجريب وتحس وتعال احس ايه البيت اوت كالتيشن كنا خدنا في الوسط بتصير حاجه مهمه قوي كنت بتسمع ناحيه دي ايه دي بلان هنا كان تحت ولا فوق الامبريك ليه احس راس يعني لما تبقى راس تحت الامبرايت بسمع وقلبك ناحيه ايه راس يعني لما اسمع تحت الامبرايت تبقى كفاري حسيت حد معايا اباف امبرايت يبقى اكتب هنا في الاوسكالتيشن بسمع اباف امر طالما سمعت فوق اكيد بريتش يعني ايه قلب الفور خلاص يبقى طالما سمعت فوق الليفل اوف امبرايت يبقى اكيد ده مين بريتش بي بي كنا خدنا ست عناوين البي بي من تحت لفوق خدنا ست عناوين للبي بي من تحت لفوق اقولهم او حد يقول مفيش مشاكل كنا بنقول اول حاجه ايه بنحسها الكلام ده بيتعاد العظم بعد العظم سيرف بعد السيرف رسمه ميمبرين بعد الميمبرين الميه بعد الميه الكور بعد الكور الفيتر اللي هو الباش اللي هو البيبي اسئله على البيبي اللي تحت دي كلها اكتب عليها الشفوي مهمه جدا التحريري مهم جدا ثلاث اسئله وهسمعهم دلوقتي اول وفرق مكتوب عندك بين الفيس والفرانك اديت فرق بين فيس وفرانك ايه اللي جاب ده ده بص ده فيس بصوا كده بين ما يبقى فيس بتضغط عليه فبتلاقي دي عامله كام بصوا كده خلاص يبقى دي عامله وانا بحس ان هو ادي بصوا وادي الايه خلاص وادي الثلاث عظمات وايه الفتح اللي احنا خدناه اديت فرق بين فيس ليميتر وتفرق بين البطن بتاع بيبي طبعا مش هتقول انا هشوفه انت بتحس خلاص فنكتب بقى الفروقات يعني ادي فيز وادي فرانك هما كمان عندك فرقين لا هما ثلاثه بقى ايه الفروقات بين الفيز واشمعنى فرانك عشان الكومبليت جنبيه رجل خلاص وانت لقيت رجل يبقى اكيد بطن كده رجل جنب وش مش ممكن خلاص بس ايه انت فين انا عايز افرق بين ده عشان رجليه فوق اهي ثلاث عظمات وفتحه برضه ثلاث عظمات وفتحه وايه؟ وبطن وبطن خلاص؟ حتى ما تلاقي واحد عامل لك كده وانت ملوش فيس خلاص؟ احنا عندنا هنا فيس وفرانك ايه الفروقات بقى؟ احنا عندنا الفيس هترسم لي بس الرسمه دي كويس ادي المثلث ثلاث عظمات وفتحه اللي هو ايه؟ حد فاكرهم الفيس؟ سوبرا اوربيتال ريدجز او مازيلا ومنهم والفتحه ايه؟ البيولر مارك مش كده ثلاث عظمات وفتحه؟ طب الفتحه هنا بقى ناحيه الايبس بتاع ترينجل ولا ناحيه البيس بتاع ترينجل؟ ايه؟ تعالى تحت يعني اروح راسم هنا الفتحه يعني بقول له حضرتك لما احط صباعي في الحد فتحه تبقى ناحيه الايبس تعالى على الفرانك ادي ثلاث عظمات وفتحه في الحاله دي ايه؟ بص الثلاث عظمات وفتحه وابكر شبراش مثال بيش واسكت في براسك وتسيبه الصفر والفتحه ايه؟ خلاص؟ فتح هنا ده الترانزفيرس يبقى الفتحه ناحيه مين؟ البيز ده عكس الفيس يبقى لما الاقي الفتحه ناحيه البيز تبقى فرانك مش هتعمل تقف كله انت لقيت الفتح ناحيه الايبكس تبقى فين؟ ودي اتسالت السنه اللي فاتت، يقول يا ابني اللي ناحيه البيز بتاع ترينجل الفتحه تبقى ايه؟ تقول له انا امال اذا كانت ناحيه الايه بتبقى فين؟ نعم مش هو بيقصد انتيريور يبقى انتيريور فتحه برضه بيز. لا انا بقولها بالنسبه للي هو الفرنك، مش هقول هو بيقصده الانتيريور فرنك بيقصده تمام ديكو ديكو الاستوحاد ده دي مشكله ثلاث عظمات برضه الترينجل هو بس في كده لا في كده في ديك مثلث يعني بص ادي صقر الانتيريور ده مثلث ولا لا ناحيه مين برضه؟ البيت انا في كده ده بتاع البيت مش بتاع الام يعني المثلث بتاع اللي فيه ورا وفي قدام هو مش فاهمها بعد فتحه لا يبقى احنا عندنا هنا لما تبقى الفتحه ناحيه الايه بتبقى ايه؟ بيت فتحه ناحيه البيت تبقى فرانك. الفرق الثاني يقول لك الفتحه حط صباع في الفتحه اذا لقيتها عظم اوعى حد يقول سنان فاهمين؟ اقول لك حطيت ايديك في بقه بيبي تقول له سنان وعظمي ده صدق خلاص لان مفيش بيبي بتقول ايه؟ بسنان انت هتقول ايه؟ هنا الفتحة البيولر مارجن وهنا الفتحة ماسكولر حتى في ريفلكس هنا وفي ريفلكس هنا حط ايديك في جوه يلتقط خلاص حط هنا تلاقي ده تلاقيها على ايديك كونتينيوس يبقى ده ماسكولر وده البيولر بس الخوف من الفتحة بقى انت ممكن تدخل في فتحة غلط خلاص انت دخلت في الهايمن بتاع بنت لسه بطن ممس كده هتستنى الفلوريشن انجري انتر ده خطر قبل ما تنزل انت عندك كده دي مشكله الفتحه فيقول لك ايه بقى اوعى تحط صباعك في الفتحه الا اذا كنت متاكد اذا كنت متاكد ان حقيقي بقه خلاص اذا كنت متاكد ان دي جينا تبقى بس ممكن تتلخبط وتبقى ايه يعني ده قال لك اهم فرق ايه هي فتحه بس خليها فين بلاك في الوش ممكن استعين بايه بالنوز يبقى ما تنساش هنا بلس اور ماينس الى لداي طب وهنا اذا كان ولد من ايه من ايطاليا شرطه مطينه خلاص اكيد بريتشيا الحاله الثانيه فريش ميكونيا مع الجوال السؤال ده في منتهى الاهميه فرق لي يا ابني بين فرانك وفيت يقول لك 3 ديفرنس ازاي اللي ناحيه الايبت تبقى فيت اللي ناحيه البيت تبقى فرانك الالفيولار مارجن تبقى كده الماسكولا تبقى فرانك اللي معاها ايه لنزاي دي عمرها ما يحصل لها ايديما كارتلج دي ميل جينيتاليا او فريش ميكونيا كده بقى خلصت الفرق ده طب فرق تاني بين ايد ورجل يعني لما ناخد الشوزه بتاع دي البيبي كده اول حاجه تقابلك او جوه ورجل ودي اهم حاجه بقى ليه هناخد في التوائم اول بيبي بننزله براسه اول اتولد خلاص تاني بيبي الريسبكتيف ايه بدور على رجل يعني ادخل كده فين رجل فين قدامك ايه ثواني ادي رجل اشد واولد ايه بريش بدل ما يقفل عندي سيرفس تاني هتعرفه اذا انت مسكت ايد بقى وشديت بقى ايه الشولدر والميه قلت واليوترا اتلبس على البيبي وفضل شولدر فيقول لك لازم تفرق بين الاثنين غلطه تخليك تفتح التاني القيصري يعني تخيل واحد طبيعي والتاني قيصري وهتقول لي عامل ايه بعد ما تخلص انت السبب اصلا مفيش حاجه تخلي الاثنين طبيعي ده اللي تفرق واحد رحت مولده طبيعي رحت انت بغباوه سجلت ايده وعملتها كده بقت ايه؟ قيصر فالسؤال ازاي تفرق بين ايه ورجل؟ انت مش شايف؟ اذا شفت بيبي مولود تلاقي دي زي رجل خلاص؟ يعني الحقيقه تيجي تمسكها كده اول فرق يقولوا ان الايد الصوابع اطول من الرجلين يعني الفينجر لونجر ذان تو شوف البيبي بعد الولاده والله هتلاقي صوابع دي قد رجلين مش فارق عامل زي الرجل يبقى رجل اول حاجه اول فرق ان الهاند الفينجر لونجر ذان ذا توث والعكس يبقى الفينجر لونجر ذان ذا توث ما تعتمدش عليه انا هقول لك ايه اللي هتعتمد عليه يقول لك الايد فيها موبايل ثامب شايفينه موبايل ثامب يعني الفينجر بتلعب فيه كده يمين شمال براحتك بيج تو ما بيتحركش كده لا بس انا ممكن اعمل ايه ماسك البيج تو اهو ده سهل جدا هو صغير يعني موبايل ثامب ده فين؟ في الهاند تحت ما فيش برضه فرق ملوش اي قيمه اهم فرق بقى هيل في رجل كعب انت كنت عايز تفرق حقيقي وتخلص من الاخر حته الكعب اذا لقيت انكل اهي اللي هي الايه؟ الانكل دي اللي هو الهيل وانت لقيت هيل امسك وشد وانت مطمن لان دي ما فيهاش ايه؟ دي ما فيهاش كعب يبقى انا عندي الفرق الاساسي مين من الاخر؟ هيل انا احنا كنا زمان كنا بنعمل ايه واحنا كنا نواب بعد الساعه 9 بالليل تعمل انت عايز تاني بعد الساعه 9 فكنت انا بيسيبوني انا كنت كان زمان غير دلوقتي لازم مدرس ولازم لا كان زمان النايب اصغر نايب ماسك الحاله فالمهم كان يسيبوني على الحاله بالليل بقى الاقي عيله مالتي نازل بيبي كفالك اروح انا ايه منيمها خلاص اندر انستيزيا ولا عشان ما تحسيش واروح مدخل ايدي كده واشوف الفرق بين رجل وايد ما هو انت لازم تتضرر واروح ماسك الرجل واديتها 180 درجه مالتي بقى عشان لاقي واروح منزلها بريش والحمد لله حسيت شوية بشوية خلاص ادخل في ثانية اعرف ايه رجل ولا ايه في مدرس عندنا بقى كان اول بيبي نزل ثاني بيبي راح حط مدرس راح حط ايديه راح المدرس قال له بتاع انت ماسك ايه قال له رجل طب راح ماسك ايه بقول لك فظيع بتدور اذا اعتمد على حاجة وحساها كتير ليها مين هيل هيل فوز مفيش هيل تبقى ثاني نيجي لاخر سؤال ايه الفرق بين قلبه ها قلبه ونين حاجات عمرنا ما هنشوفها بقى الصابونه فاتله يبقى نكتب الفرق بين اللي هو السؤال اللي جنب السؤال اللي جنب الجدول الفرق بين ني والبو فاتله طبعا الفاتله كلنا عندنا في رجلينا خلاص يبقى نوت الفاتله هي دي الفرق اللي بيسموها الصابونه مانجمنت اوف بريتش عناويده ايه المانجمنت اوف بريتش طبعا عمره ما هيجيب لك سؤال زي ده فيري لونج خلاص اتلغى الكلام ده بس عناوينه عشان اعرف بدايه ايه ونهايه ايه اثناء الحمل اعمل ايه اثناء الولاده اعمل ايه حصل مشاكل اعمل ايه سموها كومبليكيتد وجزء ده ملغي في كتاب الاسم اللي هو ايه complicated يعني مكتوب غير حاجه واحده بس مثل واحده عشان كده هناخده عناوين عشان بعض الدكاتره في الشفوي ده الدكتور طلعت قبل هذا راح ده قسم الدكتور بيروح يقول لك ايه قول لي يا ابني الريس بتاع البطن تقول له مش مكتوب في الكتاب ايه يقول لك مش يعني نفطر البطن على اللي مش هتعمل له حاجه خلاص نفطر الدراسه على اللي فالجزء ده الصراحه ملغي بس علينا شفوي عناوين يعني هنكتب الجزء الوراني ونكتبه مع بعض في الورق اللي بعده نمسك الاول اثناء الحمل دول موجودين في الكتاب بريجننسي وليبر اثناء الحمل بيقول لك اما تجي لك عيانه البطن بتاع البيبي لتحت يعني ليه اقول لها تعالي تزوريني كتير ليه ممكن اما تجي لي كتير الاقي مره من المرات حصل ايه لا يبقى انا بعمل فريكوينت انتينيتال كير فيزيت بجيبها العياده عندي في الفيزيت اللي هي مطابقه الحمل حضرتك بدل ما كنت تيجي كل شهر تعالي كل اسبوعين بدل ما كنت تيجي كل اسبوعين تعالي كل اسبوع ويا ريت بقى الاقي مين قلب ونخلصنا دي البيت طيب نفترض ما قلبش الحمل انا اقلبه كلام وهمي هي اسمها اكسترنال كيفاليك فيرجن اكسترنال يعني على البطن كيفاليك راس فيرجن جبتها تحت اكتب تحريري يبقى اكسترنال كيفاليك فيرجن تحرير طيب نفترض ان ما عرفتش تقلبه خلاص قرر بقى لا فاجينا لا ايه؟ لا تزيد. يبقى ده اثناء الحمل ده الترتيب. تعالي زوريني كتير ربنا قلبه الحمد لله ما قلبوش احاول اقلبه ولا كلام وهم. طيب جيت احاول ما انفعش اشوف هتقول الطبيعي ولا قيصر وده تحريري برضه يبقى ده ثاني سؤال تحريري فاجينا فيرسس كذلك. اثناء الولاده بقى اللي هنشوفه المره الجايه وانت بتولد عندك ثلاث حاجات ثلاث طرق للولاده. لا اما كونتينيوس ديليفري اكتب انا مش هعمل حاجه عشان العيال الغلط يعني انا مش العيال هتعمل كل حاجه تخيل بقى العيال تروح والده وتروح نديالك تعالى ده الدكتور تروح رافع الملايه البيبا اهو بنزل الماشين خلاص بتحصل عندنا كتير امتى بقى تفتكر مين العيانه اللي اتولد كده اولا مالتي ليه سلب اتقاس كده بيبي صغير قوه جامده جدا خلاص مفيش ريزيستنس بيبي بيطلع زي الصاروخ يعني اول ما تقول اي تكون والده spontaneous delivery حتى تلاقي الهواء عندنا يتخانق انا اللي حولت انا اللي ريتش قليل جدا اللي يعرفه والده الولاد كله قيصر فلما بيلاقوا واحده هتولد الطبيعي يقفوا صواريخ انه مات انا السينيور انا الجونيور انا مش عارف ايه انا ما ولدتش ده ولد ولد كله بعض انا بسيبهم يتخانقوا بسبب واحد مش هيولدوا حاجه امال ايه؟ ايه اللي هيقف؟ هيلقوا بس يعني يعمل كده بس يعني وبيحصل هيعمل مانوفر يتخانقوا وفي الاخر مش هيعملوا حاجه يبقى spontaneous delivery هل الدكتور بيعمل حاجة الإجابة؟ لا. تاني طريقة بولد نص البيبي دي هنشوف على جهاز المرة الجاية اللي هي بيسموها assisted breech delivery. يعني ايه كلمة assisted؟ هساعد مش هجيب مساعد خلاص؟ هساعد ملاسل اول ما اشوف الامبلايزر بتاعته ابتدي اشد كده انا ولدت نص بس نص ربنا ولده ونص انا ايه شديت اسست ده ثلاثه بقى ولدت كل البيبي ما بريتش اكستراكشن هو ايه البريتش اكستراكشن ده كمان سيادتك حطيت البيت جوه الرحم اندر انستيزيا وسبت رجلي وشديته من اوله لاخره يبقى انا عندي ايه ثلاث صور لا اما ما عملتش حاجه صح لا اما ولدت نص وده تحريري ولا اما ولدت كله ده تحريري يعني ايه دول التحريري اول واحده طبعا ده كلمتين كونتينيوس دليفري قلنا في اي عيانه مالتي فاز اخر حاجه كومبليكيتد هنقولها المره الجايه تفتكر مين ممكن يعلق في البيبي مش احنا عندنا ثلاث مراحل للولاده لا اما يحصل الريست مين للبطن لا اما شولدر لا اما الهيد وده علقت راس هتندم طول عمرك خلاص ومش هتنسى اليوم ده خالص لان البطن صوته هتعدي الشوط ده الصوت هتعدي مين تعلق اذبح هتلاقي تجيب مشط تذبح ليه بيبلبط طبعا سيبه يموت الاول لا مش جزار بقى يعني هو بيموت واروح ادبح سيبه يموت ما عملهاش حل واقعد كل شويه اقعد اذبح كده واروح منزل لك راسه وكسرها لك واقف مهدل اللي زمان يقول لك ذبحنا 10 خلاص وتاني يقول لك انا ذبح اكتر منك 20 ده عيال خلاص ليه؟ لان كان زمان بيحاول يوريك قضيه شوفوا بره في اسرائيل اي عيله بتيجي بتتكلفك وتعمل ايه؟ تداري لان وين الراس علقت نهايتها فعشان كده هتعرفوا ان تداري انفكشن بتتعمل في جميع حالات البيتش تعرف ان ريت كويس للبيبي يعني اقول لك كفايه 3.5 خلاص اقول ايه لا ده 3600 انا ازود وانا بعمل في الصوره خلاص عشان اولد ايه تداري يقول لك في البيبي راسه عامله فليكشن بسيط خلاص يعني اكستنشن بسيط لا ده اقول اكستنشن جامد واكتب قيصري بتلكف عشان اعمل ايه في العينه تداري الموضوع الوحيد اللي انا هقراه دلوقتي اللي هو الاكسترنال كيفاليك فيرجن تحريري شفته في مستشفى الجلال مع بدايه نيابتي قبل ما اروح النيابه قلت ايه؟ اروح اتفرج في الجلال لان هناك بصراحه عندهم فلو فظيع خلاص حالات اومن بتدخل وسايبين الامتياز هم اللي بيعملوا يعني انتوا اللي عندكم نفسه يعمل حاجه بصراحه في النيتر ده ما يقعدش عندنا ما فيش ده اللي هو بيتخانقوا مع بعض على المدارس تروح انت داخل كده ويقول لك انت هتروح هناك انت اللي هتمسك الحاله خلاص وتولد وتهبل وراح والتاني ايه يجي طالب خلاص يعني انت تقطع وهو يخيط هتتدرب صح انا قلت روح اتفرج فلقيت واحد بيقول لك الاستشاري جاي وسايبين عينه تصور لو شفت اول مره اشوف استشاري هم ازاي عندنا مش عندهم حاجه اسمها اخصائي واستشاري مش مدرس عندهم حاجه ثانيه خالص فالمهم الاستشاري جاي لقيته ازاي بتاع المصارعه ده وايه ده الاول واخر مره اشوفه في حياتي ديفينيشن ذا بيتر اكسترنال كيفاليك ابدومينال اكتب لي كده ذا بيتر اكسترنال كيفاليك ابدومينال ديفينيشن لو شوف تحت ذا بيتر اكسترنال كيفاليك ابدومينال يعني البيبي قاعد كده انا عن طريق البطن حلبه كده خلاص طبعا تيجي فيت قلبته ايه والعينه هبره صح تعالوا كل التكنيك علينا لا مش انا هكتبها لك يا شباب الكومبليكيشن تكنيك بنين العيانه في الوضع ده اول رسمه عندي الوضع ده اسمه ايه؟ ان انت ترفع رجليها وتنزل راسها 30 درجه اسمه ترندلين بيرك ما بين واحده عندها شوك بتروح رافعها كده بسيط ده اسمه ترندلين بيرك بوزيشن اللي انتوا شايفينه ده ليه برفعها كده؟ بيقولوا نفترض ادي بطن العياله وادي البيبي بريشر وادي راسي لما تعمل كده يحصل ايه في البيبي ده؟ يطلع من حوض عشان كله يبقى ايه؟ ابدومينال هعملها لك على الفيلم هوريها لك يعني ادي الحوض اهو وادي راس البيبي انا اروح اعمل ايه؟ انزل راس العينه بص ايه اللي هيحصل؟ هي اصلا كده هنزل راس العينه الاقي ايه اللي بيحصل؟ كده البيبي طالع منين؟ يبقى الكل يبقى ايه ابدومينال. يبقى انا بعمل كده عشان اطمن البيبي كله ابدومينال. تاني شرط نو انستيزيا. يبقى تاني شرط اللي هو رقم 2 نو انستيزيا. ليه؟ يقول لك اصل انت اديتها تخدير احنا عايزين تحس بالوجع وانت لسه خالص وقت يعني تحتها وتلف 180 درجه والعيال ولا هنا خلاص. فيقول لك ليه انستيزيا نو انستيزيا نكتب عشان فين جارد اجينست راف مانيبيوليشن يا سلام يعني حاطط 180 درجه مش هتقول اي. يبقى ليه؟ عشان فين جارد اجينست راف مانيبيوليشن. يبقى فين جارد اجينست راف مانيبيوليشن. ثالث خطوه بركز العيال ديت تو كوليتيك. ايه تو كوليتيك؟ طول ما انا بلفه مركب لها محلول اسمه توكوليت تي او سي او توكوليتك تي او سي او توكوليتك ده ايه؟ حاجه مصر ايه؟ ريلاكس. عشان انا بلفه الجسد بلفه بكام درجه؟ 180. بعد ما تركب التوكوليتك الف البيبي ازاي بقى؟ هوريها لكم ازاي بتتعمل مع اننا عمرنا ما عملناها. بيقول لك البيبي قاعد كده في بطنها. انا اروح تانيه من بطنها مش بره كده اروح تانيه كده ليه بعمل له فلكشن؟ عشان اعرف الفه وبعد كده تيجي الكيس تبقى ايه؟ يفرق بروح ضابط عليه اهو ده كان الحوض. طبعا كلام وهمي. يبقى انا بعمل فلكشن للبيبي زين روتيشن. يبقى الخطوه اللي بعديها فلكشن الفيزا زين روتيشن كام درجه؟ 180 درجه. حالات البريك خمسه بقى. الواحد قاعد تحت يتفرج على الباص كده احسن يحصل ده بشرف منه. ده متعبين. واحد قاعد حاطط السماعه عشان البيبي يموت، ايه الادب ده؟ خلاص؟ يعني انت قاعد تلفه واحد قاعد من تحت فرقع خلاص، وراسك ليه بيفرق؟ واحد قاعد فوق يسمع مات خلاص، واللي هو ايه؟ يعني حاجتين بالرئيس. فيتال هارد ساوند ورابتشر اوف ميمبري. هكتب الخطوات تاني. اول خطوه وضع اسمه ترند الوجع. ثاني خطوه نو انستيزيا عشان الوجع يقول لنا كفايه. ثالث خطوه اركب لها سكوليت. رابع خطوه ابتدي الف البيبي واحد بيبص من تحت واحد قاعد يسمع الجميع. تعالوا بقى على الجزء ده اذا سمعتوه خلاص هي دي اخر حاجه اللي هو سؤال التحرير بتاع الاستخدام في سالك بيرسون. 8 دقايق اللي جايين هو الجزء ده اوتومات بتكتب عليها بيانات. ايه الوقت بتاع الاستاذ الفارق بيرس من 32 ل 36 اسبوع؟ شوف العبط بقى. جات لك عيال 32 لفه ما ينفعش جيبها على 33 لفه ما ينفعش جيبها على 34. تخيل بقى هبله ايه كل مره لفه ولا ما ينفعش ما ينفعش على 33 وسايباني بقى كل مره ايه الف. طبعا الكلام ده وهم. بس السؤال اللي بعده قال يعني تعملها ليه يا ابني ما تعملهاش قبل 32؟ ليه ما بتعملهاش بعد 36؟ ده اللي شافه. يعني هي الوقت اللي عاملها فيها من 32 الى 36. ليه مش قبل بقى؟ واحد مش احنا قلنا من شويه اللي فاتت ان كان السنتر اوف جرافيتي ناحيه مين؟ دلوقتي انا ممكن اسيب ربنا يلف يعني احنا قلنا في الوقت ده ممكن يلف هو لوحده ولا لا. ليه انا اتبقى وابتدي انا الفه وافتكر انا لما الفه احسن من ربنا؟ لا هو بيلف بدون اي مشاكل. يعني يقول لك استنى شوف ربنا لفه ولا لا، ما لفوش يعمل انت ايه؟ روتيشن. يبقى واحد سبونتينيوس سيفاليك فيرجن مي اوكير. سيب ربنا لف يا رب السنه ال 32 ما لفوش خلاص الف ولا. طيب اثنين في الوقت ده الميه كتيره قوي قبل 32، ميه كتيره جدا يعني انت ممكن تلفه بس يرجع تاني. انا استنى لغايه اما الميه ايه؟ تقل عشان اما الفه ما يرجعش. يبقى رقم اثنين مان بريزنتيشن مي ريكر ترجع. ثالث خط احنا عندنا في مصر اذا بيبي اتولد قبل 32 اسبوع يعيش؟ بصراحه ده باين وبيموت حط فتره ما بهزرش. يعني احنا عندنا اطفال ضايع خالص يعني في البيت دي يعني لما نزلت دي ب 32 حطيت الحضانه هيموت كده 40 هتحط الحضانه هيموت. شوف بقى يعني ايه؟ فيقول لك ايه بقى؟ بيبي قبل 32 اسبوع وانت قاعد تلعب في بطن العيان ممكن يجيلها صلبه ولا لا؟ وتولد هنا هل هيعيش؟ يبقى بلاش ألحن ما يحصل مشكلة اسمها premature labor. يبقى رقم ثلاثة premature أو preterm labor may occur. يبقى أنت ما تنساش اثنين may occur واحدة may recur. ممكن ربنا يلفه، ممكن يرجع، ممكن تبرد قبل ما عاده وتبقى مصيبة وبيبي يموت. طب ليه مش بعد بقى؟ ده بعد ده كبر وخلاص ويا ريت ينزل. راحوا قالوا ليه مش بعد؟ علشان في الوقت ده في الريتابول يوترس. فاكرين الطلق الكاذب؟ في حاجة اسمها طلق كاذب. تخلي الرحم الريتابول، يعني أنا عايزها ريلاكس عشان أقدر إيه؟ ألف. وفي نفس الوقت في الوقت ده ديكريزد أماونت أوف أريتيك فلويد. يعني المية قليلة ما تقدرش تلف بعد 36 تقل قوي. يبقى لا تقل قوي ولا تزيد قوي. أحلى وقت تلفوا فيها من 32 ل 36 أسبوع. يبقى ليه مش بعد؟ عشان الأماونت أوف أريتيك فلويد قليلة والريتابول يوترس. السؤال اللي بعده يقول لك طيب ايه كوز اوف فيلير؟ هو ما بيجيلكش عشان يقول لك بيتعمل امتى؟ لا، اللي بيجيله يقول لك هو ليه ما بيتعملش؟ خلاص؟ هو ايه مشاكله؟ يبقى احنا عندنا السؤال اللي بيجي كوز اوف فيلير. سيبوا لي بقى على الرسمه دي. كوز اوف فيلير دي بطن عيانه، يعني ده الجلد. تحت الجلد مليون لير من فات، يبقى العيانه دي ايه؟ فيري اوبيس. بعد كده في عضلات اهي. دي المصل اسمها انتير ادونا المصل وده الوول بتاع الجسم. مش هكمل الرسم. الحاجات اللي من قدام لورا تحفظها كده هي ثلاثة ثلاثة ثلاثة عشان كده كمان بقى تسعة. أول ثلاثة في الوول يبقى أول ثلاثة دول في الوول. رقم واحد اكتب فيري اوبيس. فاتر. تعرف أنت بتعمل إيه؟ أنت ماسك الفتحة بتاعت التلفزيون. هل تلف؟ يبقى ايه اللي بيخليك تفشل؟ اللي ممكن تكون ماسك الفتاة بتاعها مش عارف يعني خلاص ولا هي هنا انت مش ماسك البيبي اصلا انت فين والبيبي فين؟ يبقى اول سبب فيري اوبي. ثاني سبب بطنها طوبة يبقى ايه؟ ريجيد ابدومي. ثالث سبب في الرحم الريتابول يوترس. يبقى ما حد يسالك قول لي ثلاث حاجات في الوول هما الثلاثه دول. واحد فيري اوبي. اثنين ريجيس ابدومين. ثلاثة الريتابول يوترس. تعالوا جوه الكلام ده هسمعه ما سمعتوش وما لقيتش حد بيقوله وهبقى مسؤول هدخل على الانديكيشن في الثانية الثانية هبتدي الحصة اللي بعديها هقعد اقول مستر مش مشاكل. احنا عندنا اللي جوه بقى فتحفظ معايا تاني بعيد فيري اوبين. هشاور على اي حد فيري اوبين. ادخل ريجيس ادخل الريتابول يوترس. ندخل جوه نكمل الرسم اهي. اليوترس ده فيه سيستم مش باي كورنيس ده ستين في سيستم بقول يبقى باي كورنيس في سيستم يبقى ستين. خلاص البيبي اهو اللي انت عليه وادي البيبي اهو فخم فيه اهو ورجليه ده مرفق. هطلع من بطن البيبي ده كولد فيري شورت شايفين؟ صغير جدا. عرفت منين النقطه في الرسمه؟ مفيش كويل بليت كده. في بيبي تاني مش هنا اهو شايفين بيبي صغير بس معانا وحواليه ميه. ايه بقى الرسم؟ فقصه الرسم عشان افتكر بيبي ضخم وستيت يوتر ورجليه جنب راسه. الكود فيري شورت ده في بيبي خدت مش بالي انه موجود ده فين ده؟ وهنا ايه؟ هاي ده ثلاث حاجات كونجينيتال في الرسم ايه هم؟ واحد يوتراين انومالي. هل السيستم ده يخليني اعرف ان اسم بيبي؟ لا. اثنين كورد قصير يبقى ايه؟ شورت كورد. كل لما تحاول تلفه تلاقي كورد يمنعك. كل لما تلفه كورد قصير. يبقى واحد يوتراين انومالي. اثنين شورت كورد. ثلاثة المية قليلة. اوليجو هيدرامين. هتقول لي هو الاوليجو هيدرامين كونجينيتال؟ فتاخد الاطفال حاجة اسمها ترايزمين. اي ترايزمين في الاوبر كل حاجه يقول لك ده ملغي ملغي في الاخر تيجي في الحاجه. احنا عندنا ترايزمين يقول لك كيدني انومال. لما يبقى في كيدني انومال هل بيبقى هيعرف يعمل يورينيشن؟ لا. طلع ان الميه اللي انت شايفها حواليه دي يشربها اللي انت ما تعرفوش يشربها وينزلها ويشربها وينزلها اكيد سيركيليشن. تخيل بقى ان الكدني بايظه يشرب بس يحصل في الميه فين؟ يبقى الاوليجو هيدرامس كونجينيتال كروموزومال معاها كدني ايه؟ الم. تعالى للثلاث اسباب الاخرين في البيبي بقى. بيبي فحل ماكروسوميا ده لابس بالعافية بس ليه خلاص ماكروسوميا. الحاجة الثانية نسيت جنبه بيبي تاني ما كنتش اعرف ان هما سوا ما انا عايز لسه في واحد تاني منهم يبقى undiagnosed twins. فكده بقى واضح يعني بصراحة قد كده ورصر قد كده ومش عارف ان ده توأم. الحاجة الثالثة بقى اللي رجليه جنب راسه ده اسمه ايه؟ بريتشوز اكستندد ليج. حد ينطق ليه ده ما يلفش؟ ايوه علشان رجليه عامله ايه قلت؟ فين سبلنج كل ما اجي الفه ترجع كل ما اجي الفه ترجع. تسع حاجات كده خلاص انا الباقي كلمتين. انا عندي تسع حاجات حياتهم عشان حد هيقول من تسع. ثلاثه في الوول ثلاثه في الكونتينتال ثلاثه في الفيلم ضد الثاني ثلاثه في الوول زي الوزين رقم واحد. أول حاجة very obese اللي بعدين rigid abdomen اللي بعدين irritable ندخل جوه حكيت لك حاجة congenital extend uterus short cord oligo hydramic. ثلاث حاجات في البيبي macrosomy recent extended leg with twin. وما تنساش أهم سبب في دول مين بقى تخيل أثر واحد recent extended leg يبقى أهم سبب recent extended leg. ايه complications؟ لا ينزل دم لا ينزل ميه لا ينزل حبل لا ينزل ميكوليا ده مش حاجه كده. يبقى complication تاني complication لا ينزل دم لا ينزل ميه لا ينزل حبل لا ينزل ميكوليا. يعني وانت بتلف وده نزل دم يبقى ايه؟ انتي بارشن هيموريج. لو انا بلفه في الحمل نزل دم يبقى انتي بارشن هيموريج. طب ميه ركشر اوف ممبرين. طب حد كورد كومبليكيشن والله ده الكورد كلاب وانا بلفه كده راح الكورد واقع. طب ميكونيوم يبقى اكيد بيجي عنده ايه؟ فيتال شوك او فيتال ستريس. حتى فاكر ليه الفيتال شوك بتنزل ميكونيوم؟ احنا قلنا الفيتال لما بيتضايق بيحصل له ريلاكسيشن للسفنكتر من الانا بيفتح ويروح منزل مين؟ طول لونه اخضر. كل ما الاقي الميه عامله زي الملوخيه يبقى بيجي تعبان. يبقى هنا المصر الميكونيا ما تنساش فيه تنشر دي سهلة لا دم عشان بتجمع لا مية لا دم صح لا مية لا حبل لا ميكونيا. آخر واحدة الكونفرنسيشن قصة تكتبها معايا قصة بين دكتور وعيانة بالعربي عشان تخلص لك الكونترا انديكيشن خد الكونفرنسيشن. تقول لي بقى الكونترا انديكيشن شو بقى الست دي كانت بتشبه على الدكتور عارف عرفت ايه؟ إذا لفيته أنا عارفة أنه مش هيحصل خير. راح قال لها لا ما تلاقيش أنا فاهم أنا بعمل إيه. المهم جه يلف راح نزل نقطة دم. شوف بعمل فيه نكتب بقى العيانة شافت نقطة دم. اللي بقى العيانة دم وعلامة تعجب مستغربة دم. اكتب بقى العيانة دم مش شافت دم مش هتكتب دم هطلع منها هي دي دم. مش قلت لك شفت الدكتور مش قلت لك ايوه والله دم على نفس التخان ايه بتقول كده دم مش قلت لك ان انا عندي الضغط وحامل بتوأم مش قلت لك ان انا عندي الضغط وحامل بتوأم دكتور عندي الضغط وحامل بتوأم واحد فيهم راسه كبيره اه لازم ارضي ده واحد فيهم راسه كبيرة اه بس عايزاه واحد فيهم راسه كبيرة اه بس عايزاه والمرة اللي فاتت قالت فيك بس عايزاه والمرة اللي فاتت ولدت قيصري علشان الحوض ضيق فما تحاولش والمرة اللي فاتت ولدت قيصري عشان الحوض ضيق عشان الحوض ضيق فما تحاولش. عايزها بقى تاني والناقصه حاجه طرف العيانه يقول لك دم كلمه دم تجيب لي انتي بارشال نيرف. يعني واحده عندها انتي بارشال نيرف كانت الاجابه لا وانتصاب الماكينه مش انا حامل. انا قلت لك ان انا عندي ضغط هايبر تنشن. ليه اللي عندها الضغط ما تلفش البيبي؟ عشان الضغط هيؤدي الى انفصال في الماشين وسهل فوق كده يبقى دم انفارتد هاند. مش انا قلت لك ان انا عندي ضغط هايبر تنشن وحامل في توأم توينز، واحده حامل في توأم ينفع عليكم الاجابه لا دي. يبقى هو عندنا توأم، هل ينفع عليكم الاجابه؟ لا. واحد فيهم راسه كبيره على هايدرو ايه كيبلر ده لابس بالعافيه بس عايزاه يعني بريشر اللي هو اولدرلي ها برايمي جرافيدا يعني اولدر برايمي جرافيدا. واحده اول مره تولد في حياتها بني كامل اهو وكبيره في السن يعني واحده 39 سنه ده اول حمل حر تمام. والبيبي ده مهم بالنسبه لها ولا لا؟ جدا. ان انت تلف ويحصل له حاجه تبقى نهايته، فما تحاولش في الحاله دي يعني اولدر برايمي جرافيدا اللي ده عامل زي اللؤلؤه بالنسبه لك، اذا حصل له حاجه نهايته قيصري طبعا. والمره اللي فاتت ولدت قيصري يوتراين سكار، ليه ما لفتش في يوتراين سكار؟ هيفرقع لانه انا بلفه كده انت ربش. اخر حاجه عشان الحوض ضيق كونتراكت سلبي ده دكتور حمار بقى. ليه؟ هو عارف ان الحوض ضيق لفه عشان يولد قيصري، لفه عشان يولد قيصري. يبقى انت هتحفظها كده دم. قلت لك ان انا عندي الضغط حامل في توأم واحد فيهم راسه كبيره بس عايزاه، والمره اللي فاتت قلت قيصري عشان الحوض ضيق. وان شاء الله مش هسمعهم الحصه اللي جايه هتبقى البريس هتتعاد مرتين عشان انت مش هينفع مجموعه. فيوم السبت ما فيش بريس، يوم السبت في بتوع الكوريكولوم فقط. ليه بقى؟ دي مواضيع كوريكولوم اللي عايز يحضرها دلوقتي حر. في راوند جاي هتعدوا الراوند اللي بعده بوستبارتم هيمريد ومعاكم المذكره بتاعت البيبي منين تاني بتوع الكوريكولوم فقط خلاص. الباقي يجوا معاكم بوستبارتم هيمريد حصتين يوم السبت الساعه 8 ونص. الحصه اللي بعديها البريتش هبلغ بيها يوم الاحد خلاص. هيبقى ليها ميعادين وتقسموا نفسكم مش تقولوا انتم كلكم في ميعاد واحد. معلش انا هرجع لكم يا ريت واحده بكره يا احمد. انا عايز اقول واحده بدل بكره، بدل بكره يا احمد.